من الإسلام. Oh, حماد. هو الله. هذا هو الله. Oh. أكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور. السماوات والأرض. الله أكبر.

والله أعلم. سبق. Bismillahirrahmanirrahim. وجاهد ومسعود قتل أصحاب الأخدود إنه هو يوم الله أكبر. إن إلى ربك الرجوع وإياك نستعين

واعفو عنا واغفر لنا واعفو عنا